ار اي سي كي ال اي دبل اس ريكلس فيتريك بي اي جي زود الشوق متعدد دبليو داش 394 دوت كوم الرحمن يدعيها يسترجيه انه يغفل الاحزان انسان لاجل المستقبل عايش وحيد ومتغرب والهان وجهه للحل من زود الشوق متعذب يا دنيا خف عليه ما لها غير الرحمن يدعيه ويسترجيه انه يخفف الاحزان بدي حسيته وانا في الغربة اما حدا قطع من الخوف وعاش حياتي الصعبة انا اجيب على صوتي ما في غير الصدى يجاوبني احس اني مسجون وما في غير الدمع يواسيني حياتي صارت غم مسلوبة من الفرحة الملل اصبح صديق المخلص طول الرحلة اتمنيت اني ما وفقت واخدت هذه المنحة صرت عد الليالي والايام الذكريات تمر علي افتكرها لما نام اشتقت بلادي وكل اللي يهموني اشتقت لاخواني وكل اللي يحبوني نفسي يرجع الاقي امي تحتريني نفسي اشوفها واقولها يا يما ضميني اتمنى اني ارجع معي على شهادة افرح فيها قلب ابوي وارفع راسه انسان لاجل المستقبل عايش وحيد ومتغرب والهان وجهه للحل من زود الشوق متعذب يا دنيا خف عليه ما لها غير الرحمن يدعيه ويسترجيه انه يخفف الاحزان لاجل حب من المستقبل لازم امر بعواقب هذا حال الدنيا مشقة وتعب وكرف يا صاحب لازم اتعب لاجل في النهاية اوصل للقمة اتغربت في بلد حسيت اني مو من نفس الامة كل شي حولي تغير والهدف هو واحد اني اكمل الدراسة والله العالم والشاهد على صدق نيتي على شوقي كل اهل احساسي بالوحدة متعبني ما حد حولي ينتبه لي ما تغربت الا لاني ناوي اني ارفع الراس وارجع بلد الحبيب لي فيها عز الناس مشتاق لهم مشتاق جلستي معاهم مشتاق البسمة امي اللي هي الاساس واعلاهم لكن ما باليد حيلة بتغرب ايام طويلة الله يصبرني على الغربة مدري مين اللي اشكيله حياة صعبة ما حد فينا يتحملها بس لجل ارفع الراس لازم اني اجاملها انسان لجل المستقبل عايش وحيد ومتغرب والهان وجهه للحل من زود الشوق متعذب يا دنيا خف عليه ما لها غير عايش وحيد ومتغرب والهان وجهه للحل من زود الشوق متعذب يا دنيا خف عليه ما له غير الرحمن يدعيه ويسترجيه انه يخفف الاحزان لاجل المستقبل عايش وحيد ومتغرب والهان وجهه للحل من زود الشوق متعذب يا دنيا خف عليه ما لها غير الرحمن يدعيه ويسترجيه انه يخفف الاحزان اجلس احسب الايام والدقايق والثواني متى خلص وتخرج وارجع لهم انسان ثاني احسس الوالد له ولد وفيها الخير يقدر يدبر الامور ويسوي اشياء كثير يقدر يعتمد على نفسه ويتحمل مسؤولية لجل ارجع وانا ناجح والكل يفتخر فيا هذه هي الامنية ابغاها تتحقق لي يا رب حقق لي منايا وارزقني الصبر شوية اول ما حط فيني ثقة الا عارف اني رجل خلاني اعتمد على نفسي من يوم كنت طفل اللي زرعته يا غالي ما عمره ما نسيته اللي بادلني بالخير بالخير انا وفيته انت شايل هم البيت لحالك من يوم كنت صغير حتشوف ابنك جالك اللي كان في يوم صغير راح يشيل عنك همك كل تعب راح يلبي اللي تبه لو كان صاحب انسان لاجل المستقبل عايش وحيد ومتغرب والهان وجهه للحل من زود الشوق متعذب يا دنيا خف عليه ما له غير الرحمن يدعيه ويسترجيه انه يخفف الاحزان لاجل المستقبل عايش وحيد ومتغرب والهان وجهه للحل من زود الشوق متعذب يا دنيا خف عليه ما له غير الرحمن يدعيه ويسترجيه انه يخفف الاحزان القادم تعذب يا دنيا.